ربي بيعلم يا قدس شو خبى إلا القدر. قومي للناس اطلعي هالليل نودع قمر. ربي بيعلم يا قدس شو خبى إلا القدر. قومي للناس اطلعي هالليل نودع قمر. نادي صلاح الدين عمرو عمر يملهم رفق وحفاد عرس الجبل. لا تحزني لا لا لا لا لا تحزني شهيد لجل عيونك يا قدس. علي صوتك وافرحي وامشي له بزفة عرس. كل يوم بيرحل شهيد علي صوتك وافرحي وامشي له بزفة عرس. باقي زريف الطول والأحلى لبس هل هل دمع الفراق ودع نور حل. لا لا لا لا لا تحزني لا دمعك غالي يا قدس بالله لا تدمعي. وكرب نصرك يا قدس أحلى وأحلى بترجعي. دمعك غالي يا قدس بالله لا تدمعي. وكرب نصرك يا قدس أحلى وأحلى بترجعي. قلوا نشام صغار شوفي واسمعي. استشهدوا الأبرار زيديهم قبل. لا تحزني لا تحزني يا بنتنا لا تحزني. انت الامل انت الامل يا بنتنا اتزيني رجع البطل رجع البطل. بعدك حلوة يا قدس حبك نبضه بالقلب. نورك طالع يا قدس يهديني ويضوي الدرب. بعدك حلوة يا قدس حبك نبضه بالقلب. نورك طالع يا قدس يهديني ويضوي الدرب. ومفتحي البواب لعيون الشعب. رجعوا إليك لحباب بغمار السبل. لا تحزني لا تحزني عين الصخرة عالدرب تنطر فرسان العرب. ما بدها ندب وشجب تعبت وعياها التعب. عين الصخرة عالدرب تنطر فرسان العرب. ما بدها ندب وشجب تعبت وعياها التعب. بدها سيوف العز ما تقبل خطب. بدها تشوف هلالها النصر اكتمل. لا تحزني لا تحزني يا زهرة كل المدن يا مسرح حبيب الله، قلبي بيتقطع ألم كل ما بسمع منك يا زهرة كل المدن يا مسرح حبيب الله، قلبي بيتقطع ألم كل ما بسمع منك حي الحجر يا قدس والطفل الرمام، يم الطهور يم الفدا صرتي مثل، لا تحزني لا تحزني يا مدينة.